كما قال قوم قارون له لما بغى وطغى ورفع عثيرته عليهم قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فيبتلونه بفقره وأنه كان فقيرا، فكما كنت فقيرا وأحسن الله إليك فأحسن إلى الفقراء، استشارة إلى عمل الخير. فإذا كان العبد نبيلا جليلا وفيا أثر فيه ذكر النعم، وإذا كان العبد خفيفا نئيما ازداد عتوا وطغيانا، كلما وعظته زاد نفورا كما فعل قوم نوح، كلما وعظهم ازدادوا منه نفورا لؤمهم. فالموعظة لابد ان تكون حسنا بان تتحبب الى الناس. وابن القيم رحمه الله قال كلمة تدل على انه في القمة في فهم النفس البشرية، قال ان الزاهد يعظ الناس بترك الدنيا وقد فتم الناس على الدنيا فيصعب عليهم تركها فلا يسرعون. انما العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. لما تأمره ترك الدنيا لا يستطيع، لما تحببه في الله يقدر على ترك الدنيا. وهذا هو الفرق بين وعظ العالم ووعظ الجاهل الذي لا يعرف النفس البشرية. من تمام حسن الوعظ أن لا تلقي التهم جزافا على رؤوس الناس. كثيرا ما أسمع بعض الناس ومنهم بعض إخواننا هو على المنبر في غمرة الحواس يقول هل فينا أحد يستقي الله؟ لا يوجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي أعطاك هذا؟ من الذي جعلك تقول إن كل هؤلاء لا يتقون الله؟ أو أن تقول مثلا شح الناس بالدينار والدرهم وأنفقوا وبخلوا ولم يعد هناك أحد ينفق ولا حول ولا قوة إلا بالله، من أدرك؟ فإلقاء التهم بهذه الطريقة فيه صدع للقلب، وكذلك استخدام كاف الخطاب وتاء الخطاب لا تستخدمها، ولكن استخدم ضمير الغائب في الوعظ. فلا تقل مثلا اذا انت عصيت الله فانت مجرم، فيه انت مجرم دي كل مستمع يتصور ان الكلام موجه اليه، لكن تقول اذا عصى الله فهو مجرم واذا فعل كذا فهو في النار، ولا تستخدم تاء الخطاب ولا كاف الخطاب في الوعظ. ليه؟ حتى لا تفزع القلب. وهذا ليس من الموعظة الحسنة. بقي الجدل وهو الذي يستخدمه الدعاة إلى الله عز وجل لإباحة هؤلاء الأدعياء من طريقهم. ونستكمل الكلام بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا توفقنا تقاها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وهدنا وجدنا وفقنا وعندنا وكل ذلك رضاك. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وصلى الأمور محدثة بها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المسلم من يسرع يده هو الوصول الى الحق. فلذلك حيث ما يطلب من المجادل ان يكون مثل سريه في طلب الحق. وان الذي يهمه من الموضوع كله ان يظهر الحق سواء على لسانه او على لسان فهمه. وحقيقة هذا النوع من الجدل كان موجودا في القرن الاول والقرن الثاني وبعض القرن الثالث، ثم خص الانصاف حتى ما تكاد تجد رجلا من فهمه. لا سيما بعدما كثرت البدع وكثرة المنارات والملاحات ووضع الناس اصول كل البدل. فلما تقرأ الاصول التي ذكرها العلماء في فن الجدل تجد ان المقصود منها هو قطع الخط لكي تتوقفه لكي تتحل بس، لا يعني فرعوا المسألة وكيف تحاصر الخط. وهنا يحسن هذا الكلام في نوع واحد من الخصوم وهو الخط الناري المجادل العنيف، فلا مانع ان تقطع هذا الخط على نحو ما كنشير اليه ان شاء الله. لكن الاصل في الجدل الوصول للحق، وينبغي ان يكون ولاء المتجادلين او المتجادلين ان كانوا رجلان او كانوا رجلين او كانوا رجال. الاصل هو الوصول للحق. قال ابن سبيل، وقد روى هذا ابن ابي حاتم في كتاب مناقب السافرين، قال حدثنا الربيع بن سليمان، اظن يعني الاستاذ هكذا، حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الربيع قال حدثنا الربيع بن سليمان قال الشافعي، عفوا هذا الكلام لابن سبيل، قال الشافعي كلمات ما نعلم احدا قالها قبله ولا بعده. قال الشافعي ما ناظرت احدا فاحببت ان يكتب، بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. وقال ما ناظرت احدا على الغلبه ان انا عايز اغلبه. وقال ما قبل احد الحجه الا عظم في عيني وهبته، وما رد احد الحجه الا سقط من عيني. وقال الشافعي وجدت ان هذا العلم لي ولا ينسب الي منه حرف واحد. ده الاصل الذي دفع الشافعي لهذا هو الاخلاص، وهذا هو الاساس في المجادله، لذلك تحمل المخالف على ان يلتزم الحق بتخلص النيه. ولو ظهرت كلمة من الحق على لسانه لوجب أن تثني عليه، لكن إذا كان المجادل عنيفا وعنيفا ومماريا وكل همه أن يطمس وجوده ولا يذكر لك حسنة ويمسك بك كل نقيصة هي أبعد من المشرقين بالنسبة لك، إلى هذا النوع إحنا بنثبت معه يعني عدة مثلا. المثل الأول ألا تنشغل إلا بالحق الذي تعرفه، وتجعل همك وهجيرات أو أيادابك الحق الذي تقتله، مثلما حدث لموسى عليه السلام مع فرعون عليه لعائن الله المتكامل. قال الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مسلمين. رجل إسراء الجنة قال جيسو إن في زمان العلماء علماء السلف لا يسمحون لأحد أن يخالف آداب النبي، وكان من أشهر الذين يقولون هذا ويعاقبون عليه لمن مالك من أعمش وعبد الرحمن بن فهي مجلسه من هذا من عذاب من بجهة الله. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ هي في بيت الحيدة. حيدة عند أهل العلم في المناظرة أن تترك الدليل المتنازع عليه إلى مسألة لم تؤخذ المناظرة لأجله. إحنا عقدنا المناظرة ليه؟ حتى نثبت أن الله عز وجل هو رب العالمين وليس أحد. ليست العلم. هذا هو الموضوع الذي من أجله عقدنا المناظرة. فإذا حاد خصمك عن الموضوع أو أتى بجزئية أخرى عن الموضوع فإياك أن تسير خلفه. لو سرت خلفه وجرك خارج الموضوع الأصلي ضاعت المناظرة كلها وغلبت. فالمفهوم أنك أنت تثبت مهما شغب عليك تثبت على الموضوع الذي من أجله عقدنا المناظرة. نحن عقدنا المناظرة حتى نثبت أن الله عز وجل هو رب العالمين وليس فرعون. فبدأ فرعون بالسؤال: ما رب العالمين؟ ما تنهه؟ أما حقيقته؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما المسمى ليس رب السماوات والأرض وما بينهما والدليل عندي كذا وكذا وكذا، لأنه ما يعرفش يجيب، هيجيب من إيه؟ وطبعا الكلام ده كان أمام مين؟ أمام الجمع الحافل. وهذا كما يقال إذا أراد الله شيئا هي أسباب. عايز يفضح فرعون، اشترط عليه موسى عليه السلام أن يحصر الناس ضحى، كل الناس يحصروا في الأيام العام وتجري المناظرة على مين. وهذا من تمام حكمة الله عز وجل لإنهاء هذا الخصم كما حدث لغلام الأخدود، غلام أصحاب الأخدود. الغلام ده لما الملك عالم ان هو يعبد الله عز وجل وانه لا يعبد الملك، قال له ايه؟ جادله، قال: ألك رب غيري؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب ويعلمه استاذه راهب. كان الغلام هو زاهد الساحر يمر على صومعه راهب، سمع الكلام ده المراهب فقلبه فيه ايه؟ انفتح للكلام المراهب. يروح للساحر يقول ايه؟ ثلاث جبل عارفينكم ولا حاجه منه. فقلبه مغلق من جهه تعاليم الساحر والمفتوح من جهه تعاليم الراهب. المهم ان الراهب نقل اليه ثلاث شعر. وكان الرهبان كما يقول معمر ابن راشد في روايه الترمذي قال: وكان الرهبان الذات على الاسلام. نعم. ان بدا الغلام يبري الاسمه والهبره كان في جليس للملك عامل. فقالوا له: ده اذهب للغلام يرجع لك بصرك. فلما جاء جليس الملك بهدايا كثيره قال: ما ها هنا لك اجمع ان انت ستيتني. هذا الحديث رواه مسلم من حديث صهيب الرين. ان انت ستيتني. قال الغلام: انا لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى، فان امنت به بعثني فشفاك. فامن جليس الملك بالله فرد الله عليه نصره. دخل جليس الملك على الملك بعد ما كان واحد بيتحبس، لا ده داخل ايه؟ واحد. فقال: بلغ من سحر الغلام ان رد اليك بصرك. قال: انما رد الي بصري ربي. فقال الملك: اولك رب الغير؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. قال للغلام: بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس مثال الابيض. قال: انا لا اشفي احدا انما يشفي الله تعالى. قال: اولك رب الغير؟ قال: الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الله. رأس الحي. فهو جئ بالله. ما قالوش بقى بلغ من مش عارف علمك الكلام ده، هو قال له: له كلمة واحدة ارجع عن دينك، لان اللي زي ده ملوش حل غير كده. قال له: لا. فنصره للطين حتى سقط شقاه. خلاص. جئ جليس الملك ارجع عن دينك، قال له: لا برضه شقاه حتى سقط شقاه. فضل ايه الغلط؟ ارجع عن دينك، قال له: لا. نصره؟ لا ما نصروش، لانه محتاج. ده لسه غلام صغير السن، الساحر الكبير هيموت واحنا محتاجين. ولذلك لم يضحي به ولا نصر للطول، انما دعا فوجا من الشرطه وقال: خذوه على قمه اعلى جبل، فان ايه؟ فان امن والا القوه من على الجبل. دي المساومات الى اخر مدى. برضو لما طلعوا بالجبل: ها ترجع بقى ولا نحذفك من فوق؟ فقال: رب السليم بما شئت فارتدف بهم الجبل فسقطوا دون ورجع هو الى الملك. قال ويحك اين اصحاب قال كفانيه الله ما شاء. بعث رجل الاخر وان في بيت الترسير قارب كده في البحر الابيض ويجد به يعني في الجنة شيء كده ناس صباحين نهرة تخبر ويقول النصف البحر اذا امن هلا اطلب به القارب وسبوه للسماء. فلما وصلوا الى مدة البحر فهو موت. قال رب السبيل بما شئ فانكتأ بهم القارب فغرقوا ورجع هو الى الملك فقال ويحك اين اصحابك قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له قبل ان يدعو فوجا ثالثا قال له ويح نفسك اعلم انك لن تقتله حتى تفعل ما امرك به. قال وما ذاك؟ قال ان تجمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام كقول موسى عليه السلام وان يحشر الناس ضحى كل الناس عز الظهر كده في ميدان عام تجمعهم خلاص وتاخذ سهما من كنانته كمان اللي يبيت السهام وتصطدم على الكفره دي وبعدين تقول باعلى صوتك بحيث يسمعك كل هؤلاء تقول باعلى صوتك بسم الله رب الغلام فانك حينئذ تقتله. قال بصوص لسهل خارج نصب الخشبة وعلم زي كما قال الضعف وألقى يعني قال بسم الله رب الغلام وصوت السهم فوقع السهم حيث أشار الغلام. قال له فإنك إذا قلت ذلك وقع السهم ها هنا وأشار إلى صدره فوقع السهم حيث أشار. فلما قتله قال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. طيب ميدان الملك ده ترك الغلام ويده كان هيفضل يناحف الناس ويناحوا فيه وفي البلد ومكان سياخد عسل العدد الذي آمن في المعجم أخبرك أهزات المسير قال لك بس احنا ايه نعمل هجمة والسرسة واحنا التلفزيون كان سبب 46 الإحصائية 30 بتقول اللي كان المتفرعين اللي هم الدائمين للتلفزيون كان 15 مليون اللي هو بعد ما هم 14 وبعد ما بقى كله على طول في السنين ما فيش لا ثالث أي حاجة ما فيش أي حاجة والعالم كلها بيتخمم وما فيش حد راعي شغل ولا حد لاقي بتاع فكله بيعمل ايه بيهتفش بقى غلس كله بيتفرج على ايه على المسلسلات وعلى الفلل اللي بيسلوا وداخلوا وعلى العيال اللي بيسلوا احدث عربيات وعلى السلع الاستفزازيه اللي هي اللي في الاعلانات والكلام ده هو اخبار ازاي. فاصبح قوات المتفرجه في التلفزيون مش بقى 20 مليون او 30 مليون على الاقل او 40 مليون. قال لك يعني هو اجدع واحد في الجنان بيحضر له كم في قناه الجنان؟ 100,000 ها؟ 120,000 احنا بقى الكلمة بتاعتنا هتوصل لأربعين مليون. ازاي ازاي؟ فيلا بقى ايه؟ نهجم عليهم ونقول لهم ادعياء ونقول لطفاء وان هم ما لهمش علم ويعني نعلم فلان فلان. ازاي ازاي؟ لا معاه علم شرعي ولا اتعلم علوم شرعية ولا الكلام ولا عايز حاجة شرعية. بس ويقول لك يلا نهجم بقى عليهم والكلام ده. سبحان الله فهم المسألة تتقلب عليهم. ازاي؟ ويطلع الحلقة الثانية اللي بعض الاخوة جهانة المسلمين في تسجيل سمعته كانت حلقة في غاية السقوط في غاية السقوط كلام بادئ واحدة بتقول ده انا رحت اسمع بقى في جلسات الخاصة في البيوت الجماعة بقى هي امرأة واحدة عاملين تصورات بيحرموا علينا الجن بالظبط الجن وان انا امشي بالنكاح حرموا علينا كل حاجة مش يبتدوا معانا بالصلاة وانت من يوم وانت من انت وانت تقيل في عصر عشان تعرف نبدا بايه ونأخر ايه يخبرك. ثم بلغ من جهلها انها بتستنكر يخبرك عن اللي بينكر عليها ان يكون في البنطلون في الشارع. فتخيل بقى لما يكون ابجديات الاسلام غايبة عن هؤلاء هم فاكرين يكون بخصم مين؟ هم مستغبين الجماهير فاكرين الجماهير غبية ما بتفهمش ولم يقدروا الجماهير حق قدرها. انك تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. شعوره فزادهم ذلك سقوطا وزادهم ذلك أن ابتث الناس حول الدعاة إلى الله عز وجل. في نفس الوقت وحرمت من المناظرات العلنية. إحنا قبل ذلك دعونا أكثر من مرة على استعداد أن نناظر أي واحد مناظرة علنية، لكن يحرمه يشغب عليك ولا يمثلك. أخبرك ومسألة القلوب يا أخوانا هي بيد الله سبحانه وتعالى، مالك الملك ومالك الملوك ليس بيد أحد. فإذا أراد الله شيئا هيأ أسباده ويمثلك على فان الجماهير اللي بتسمع كتيمة دينك وتعرف ايه القضية، وينبه ان فيه واحد بيقول كذا، في واحد بيقول كذا، الجماهير عندها فضول يقول لك اما نروح مع المعمل اخبرك، فلما يروح يسمع الرجل يقول لك الله ده الرجل ده كان متدارس من زمان اخبرك، ويبتدي يجيب فلان وفلان وفلان وتنتشر المسألة اخبرك. فهكذا اذا اراد الله عز وجل ان ينصر هذه الفئة المستضعفة التي لا تملك الا هذا المنبر، وفي مساومات على هذا المنبر برضه تفجره جايز يبدل فيه ولا نفضل التفجير. فمن تمام نصر الله عز وجل يوسف ان الجماهير كلها تسمع المناظرة دي. قال فرعون وما رب العالمين، هو لبدا السؤال، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مبتدئين. قال لمن حوله الا تستمعون، عجبكم الكلام؟ طب انت بتجاوب يا بني ادم، جاوب قول اي حاجه. لا ما عندوش، ما هدرش، ما عندوش جواب. فلذلك يحيي ها زي الايه الرجل اللي كان مشتغل لما وليت مشتغل من بيته في بعض البلاد، وجاءته امراه قالت ان فروجه دجاجه وقعت سقطت في بيت، فما حال الماء؟ نجي زعل القاضي يقول قال لها ويحك لما لم تغطي البيت؟ ده ازاي وهو ما عندوش جواب؟ فخلاص بقى يعنف عليك حاجه ثانيه، ما تغطي البيت من هنا وراك عشان ما تبعدناش. ازيك ازاي؟ فهو ما عندوش جواب فيحيد. اصل الحيدة هو ان تترك الدابة الى بنيات الطريق. الدابة زي الطريق العام، طريق عام رايح جاي، وبنيات الطريق الطرق الجانبية اهدرت غير المطروقة. بنيات الدابة ويسلب بنيات الطريق، هذا هو الطريق ليس به خطاء، فدعني عن بنيات الطريق. ففي العون دي شد البر، لو شد البر في العون هيغلبك، لان فرعون هيرجح بقى، هو قليل الادب يراجع بقى القاموس بتاع المفردات قد كده، فموسى مش عارف يرد عليه. لكن موسى عليه السلام بقى المعلم من الله الموحى اليه، لم يحد عن القضيه التي جاء ليناظر من اجله. قال لمن حوله الا تستمعون، قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، برضه ايه خارج عن السكه خالص. الغلط مش يجاوب ويثبت ان رب العالمين يترد الناس دول كلهم. الغلط قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. خلاص بقى دخلنا مش نافع وكل شويه هيحيد، فقام غير الكلام ما عادش بقى ينفع كلام في المساله دي. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. المناظر الخليج الماهر لازم يكون عنده بدائل. انت بتناظر انت ما تعرفش قدر الخصم بتاعك، وما تعرفش الخصم موظف لك ايه بالظبط، ممكن يكون موظف لك مقلب من اوله وانت مش عامل حساب على المقلب ده. اخبرك ازاي؟ فلازم يكون عندك بدائل. ابتديت تناظر بدليل امن طيره له، ما تقفش بقى مبلد ودانك مش حد يتكلم، ما الاول على اللي جنبه على طول. اخبرك ازاي؟ وعندك بديل ثاني ثالث ورابع. فلما فرعون بقى غير القصة ومعاك في المسألة مسألة بقى نقاش والكلام ده هيسجنه، أما غير الكلام لما قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال تأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال إن هذا لسحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره ثلاثة امرين. بيستفيد الجماهير عليه لان ما يعرفش غلب الواحد. وانت عارف بقى اغلى حاجة عند الواحد بلده وداره، لما تطلعه من داره ده ياتي. اخبرك ازاي؟ عشان كده تعرف تضحية الصحابة الاوائل لما خرجوا من ديارهم، وربنا ساعتها نوه على مسألة الخروج من الدار دي كثيرة. بل جعل الخروج من الدار عجل القتل في سبيل الله، عجل القتل أمور. قال ولو أن كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما تعليه إلا قليل منه، فجعل الخروج من الدار يسوق خرج الروح يسوق القتل على فيه. فلما واحد منها خرجت من بيته تعمل في ايه؟ طبعا هتموت. هو فرعون بقى عايز ينتصر معوش حجة، فقال لك مستشير الجماهير عليه، هيطلعكم من ارضكم، عجبتم الكلام ده؟ فماذا تأمرون؟ من انت وانت بتقول لهم فماذا تأمرون؟ ده هم طول عمرهم مستعبدين وطول عمرهم هاجر وانت بتكون من فوق العذاب، من انت بقى بيأمرون ان شاء الله؟ لكن هو محتاج العملية دي. عشان كده لما خطر الخطاب بتاعه برضه بيستثير الجماهير، قالوا له ايه؟ ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. هم كلهم نص في الميل ولا لهم كيل وعايزين يجوزون، لكن احنا بنعتمد على الوعي القوي وان الناس كلها فاساها وعرفاها اللي دول متطرفين وناس وحشين ومش عارفين الكلام ده، احنا مش هنقدر اكتر من كده بقى اعتمادا على ذكاء ايه؟ الجماهير. خلاص كده؟ وان لجميع حاضرون امير واخدين بالنا من الملعون. خلاص كده؟ فنفهم اصول المناظره من هنا بقى. ابراهيم عليه السلام عمل نفس القضيه مع النمرود، اصول المناظره مع المسادر. لما تلاقي واحد بقى لا عايز وجه ربنا بالكلام، كله عايز يغلبك وعايز يخططك وعايز ينزلك تحت الارض بالحق والباطل، اللي زي ده ينبغي ان تختار. قال الله عز وجل الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اي لان الله اتاه الملك حاج ابراهيم في ربه. انسان خفيف قوي، انسان ما عندوش عقل. كان المفروض ان ربنا اداله الملك يشكره، مش يقعد يحاج ابراهيم في ربه وعايز ينكر الله سبحانه وتعالى ينكر وجوده الله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحييني. قال أنا يحييني. أهو ده الراجل ده النمرود ده ركب مقدمة خاطئة وعمد إلى المغالطة. إيه المغالطة اللي وقع فيها النمرود؟ إبراهيم عليه السلام بيقول ربي الذي يحيي من العدم ويجيب، فهو قال له انا احيي. طيب ده الاحياء الذي يقصده ابراهيم عليه السلام مش هو الاحياء اللي انت بتقصده انت، كما ذكر المفسرون. قال له طيب كيف تحيي وتموت؟ قال له اجيب اثنين احكم عليهم اثنين بالاعدام ويفك مع شمال ويركبهم في الايه؟ في الحد، ويشد الطبليه من تحت واحد وهو بيشد الطبليه من تحت ثاني لواحد عفوت عنه. خلاص كده؟ يبقى الثاني جنبه ايه؟ ميت اهو، انما ده ايه؟ انا وهبته الحياه. دي مغالطه، لان ابراهيم عليه السلام ما قصد هذا المعنى اصلا، انما قصد ايه؟ الاحياء العدم. فلما بدا بمقدمه خاطئه وعمد الى المغالطه غير ابراهيم عليه السلام الدليل. لان ما ينفعش ان احنا نقعد ايه؟ هو بيغالط واحنا عمالين نعدل في المغالطه بتاعته. كل ما نعدل المغالطه يجيب لي كمان مغالطه. مثل هذا النوع لابد له من دليل حاسم قاطع. عشان كده المناظر يبقى معاه ادله قطعيه وادله ظنيه ظنا راجحا وادله ظنيه ظنا مرجوحا. بدون الثلاث انواع من الادله معاه. اذا بدانا بدليل ظني حصل عليه التشديد نجيب له دليل قطع. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. هو مش موظف جواب للموضوع ده، عشان كده جهد الذي كفر. ما تصور ان يخطر هذا الدليل على جهد ابراهيم عليه السلام. كذلك والله لا يقدر ظالمه. كذلك في باب المناظره ايضا مناظره ابن عباس للخوارج. ثم خرج الخوارج على علي بن ابي طالب وفسروا استشاره وزعموا انهم خالفوا كتاب الله انحازوا الى معسكر. الخوارج دول ناس ما عندهمش اي فهم، بدون تصديق وتحريف لكل الكلام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يحكم عليهم بذلك، قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما خلصه مرمين. فالدعوه العمليه يقرا القران ليل نهار، يستاهل ليه حاجه في القران؟ ليه؟ لانه لا يجاوز حناجره، حنجره هنا واللي كان هنا. مين اللي بيتذوق بالعقل؟ العقل. العقل فين؟ في القلب. ها؟ العقل مش في الدماغ، العقل في القلب. في الدماغ في مخ. انما العقل في القلب. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالمرء لا يعقل الا بقلبه، فمستقر العقل المدرك في القلب. فلما يكون لسانه هنا يكون شده هنا وعقله هنا، يبقى سيقرا بلا فهم. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. يسيب الكافر ويقتل المسلم ويفرض دمه. ازاي؟ ده كافر اصلا. لا يسيب. طب ده مسلم منحرف، يعني من وجهه نظره يعني واحسن منه، يعني ده اسود وده غامق شويه، ده رمادي وده اسود. فهمت ازاي؟ لا، يسيب الاسود الصالح ده ويمسك الايه؟ الرمادي ده. فهمت ازاي؟ زي ما حصل لايه؟ لواصل بن عطاء اظن، لما ايه كان ماشي وجمع اصحابه المعتزله واتورطوا كلهم، مروا على معسكر من معسكرات الخوارج. فالمعسكر ده الخوارج كانوا عاملين تنين. وشفت البخاري والكلام ده. مش اي واحد معاك وعشان مجهده برضه وكده. بس غلط. المهم ان ايه؟ اول ما قالت الخوارج فقالوا له احنا هنموت النهارده. هنتقتل. فقال لهم طيب مفيش ولا حسيت نتكلم ولا نتكلم. بس الحكايه دي تبين لك مدى غباء الخوارج. اللي هم كانوا مسؤولهم الايام دي بتوع التكفير الهجري. الخوارج ازاي؟ ناس اغبياء ما تفهموش. فقال لهم خلاص حد يتكلم انا اللي هتكلم. اول ما وصلوا للكلام انت مين؟ قال نحن قوم مشركون. جئنا نسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. خلاص؟ إحنا عالم كفرة وجايين نسمع كلام ربنا. على الوحدة والساعة دخلوا المنظرة يا ولد. دخلوا المنظرة، إيش يساوي وتأهل والكلام ده؟ اقرأوا علينا بقى شوية. خلاص؟ قرأت علينا؟ طيب بقى وصلونا البيت. لأن ربنا قال إيه؟ ثم أبلغه مأمنة. مش بيعرف إزاي؟ قاموا طالعين بقى الجماعة بالسلاح، ما وصلوهم لحد البيت سلامات. مش بيعرف؟ وقاموا راجعين. تخيل واحد وصل به الأمر إلى هذا الغباء. إلى هذا الغباء. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد يعني هيطول في الرؤوس بتاعتهم ويدعوهم كأعجاز نخل المنقعر. فهؤلاء الخوارج اللي كفروا عليه ابن الخالد كفروا الصحابه انفاذوا 6000 واحد في معسكر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الاعدام العامية قال لابن عباس، قال لعلي بن ابي طالب اضرب بالصلاه حتى اتي هؤلاء الناس فيعني اتكلم عنهم. قال اني اخشى عليك منهم. قال لا تخف علي. وانطلق ابن عباس ووافاهم في نحر الظهيره ياكلون. قالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند خير الله، جئتكم من عهد بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند المهاجرين والانصار، وعليهم نزل القران وهم اعلم بتاويله، وليس فيكم واحد منهم. ما تنكمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا ننكم احدى ثلاث. ننكم ايه الثلاثه اللي هنقولها دي؟ قال لئن خرجت منها ترجعون؟ قالوا لا. قال هاتوها. قالوا اما الاولى فانه حتم الرجال في امر الله، وقد قال الله عز وجل: ان الحكم الا لله. فما للرجال وما للحكم؟ هذه واحده. الامر الثاني قالوا انه قاتل ولم يسب ولم يغنم. فإن كانوا كفارا حل له سبيله، فإن كانوا مؤمنين ما حل له فعله. هذا الثاني. هذا الثالث. الثالث أنه نقع عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. أنا أتلو لكم من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هيتحل ذلك. أما الأولى إن الحكم إلا لله، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله معه متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذرع عدل منكم. هذه مبالغة الفعل. وقال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن أراد إصلاحا يريد إصلاحا يصلح الله بينهم. الحكم في أرنب وفي فرج امرأة، أم الحكم في حقن دماء المسلمين؟ ولو شاء الله عز وجل لحكم في الموضعين، ولكنه خير حكمه إلى الرجال. واحد في الحرم قتل أرنب، الأرنب ده يجيب اثنين ذو عدل يحكموا على الرجل اللي قتل أرنب في الحرم، يفتح كام؟ ولو شاء الله لحكم. قال: من قتل أرنب فعلى كذا، وقال عصفور فعلى كذا، من قتل مش عارف على كذا. في الجد وإذا امرأة اختصمت مع زوجها بدل ما نبعث السنتر ربنا حكم. فقد خير الله عز وجل بعض حكمه إلى الرجال. يبقى الحكم في أرنب ونحوها وفي فرج امرأة ولا الحكم في حكم المسلمين؟ هؤلاء في حكم بناء المسلمين وصلاح ذات البيت. أنهم خرجت من هذه أنهم خرجت. شوف الرد سهل، الدولة دي قوانا القرآن لا يزاج حمدرهم، فإنهم ما قرأوش الآية دي في القرآن. الثانية لا، قال: أما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فمعروف ان فاتت الزمن اين اخر زمن عائشه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما اخذها وايه؟ اخذها ووجهها المدينه. لكان عائشه رضي الله عنها في الصف المقابل لعلي بن ابي طالب. قال: اتسبون امكم عائشه وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ وقد قال الله عز وجل: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. أتسبون عائشة وهي أمكم؟ قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. فإن كنتم ليست بأمنا كفرق، وإن كنتم نستحل منها ما نستحل من غيرها كفرق، فأنتم تدورون بين دلالتين فأتوا من هنا بنصر. بفرق فسكت. قال: خرجت من هذه أمير الخرج. قال: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، طبعا قبل الدليل الآخر، قال: وأما قولكم إذا وإن كانوا مؤمنين ما حال قتاله، فقد قال الله عز وجل: وإن طائفة من وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فالتي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل والقسط، وإن طائفتان. يبقى إذا أثبت لهم الإيمان مع الاقتتال. فالزي إيه يا إنسان المؤمنين ما حل له اقتتالهم؟ في 9 سنة يقرأون القرآن لا يزال.